إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما نتلوه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. الآية التي قبلها ما أكملناها. إذ قال إبراهيم ربي في هذه الآية الكريمة الثالثة في إحياء الموتى ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه يتولى الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في صدد ذلك تلك الآيات التي فيها إحياء الموتى، منها سؤال إبراهيم عليه السلام لربه أن يريه كيف يحيي الموتى. وقلنا أن هذا السؤال وارد على وجه الإطمئنان، فإبراهيم عليه السلام ما سأل ربه شاكا في الموت، لا، لم يشك في ذلك، لأن سؤاله لم يقل يا ربي أنت تحيي الموتى، إنما قال كيف تحيي الموتى، دله على أنه يعلم أن الله يحيي الموتى. ولذا لما سأله ربه أولم تؤمن، أي أولم تؤمن بأني أحيي الموتى، قال بلى، فانتهينا من هذه، فلا إشكال في هذه، فمن يحوم حول هذا المعنى هو مخطئ. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أرى عيانا ما تفعله فيكون في القلب اطمئنان. والطمأنينة سكون، والريبة تحرك واضطراب. إذا قلت لا مرتاب يعني فيه اضطراب، قلبه لم يستقر، وفلان مطمئن قلبه مستقر، فأراد نوعا من استقرار. ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شكا، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، وما شك في قدرة الله، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يرى مرحلة بعد العلم. الخبر غير المعاينة، ما بين الخبر والمعاينة هذه المرحلة يريد الإنسان أن يطمئن فيها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شكا، فقال ليطمئن قلبي، اطمئنان القلب دل على استقراره. وكلما علم الإنسان بمقدرة الله وشمول قدرته على كل شيء، علم أن الله لا يعجزه شيء، وأنه قادر على أن يأخذ روحه الآن، وقادر على أن يسلب رزقه الآن، وقادر على أن يمرضه بعد صحة وعافية. فلما يعلم ذلك يدرك أن الله على كل شيء قدير، فيطيعه طواعيا. وإذا علم شمول القدرة وعلم شمول العلم وعمل شمول سعته سبحانه وتعالى في الرحمة، استقر عنده اليقين، ما تأتيه الوساوس ولا تأتيه نزغات الشياطين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره الله عز وجل أن يأخذ 4 أصناف من الطير، وأمره سبحانه أن يجعل على كل جبل، كل جبل يعني كل جبل مما يحيط به، ليس كل جبل في الدنيا، لأن هذا يعجز عنه إبراهيم، إنما كل جبل يحيط به. ومن قال أنها 4 أو 6 أو 7 هي تخرصات، لم يأتي في القرآن ما يدل على عدد هذه الأجبل، إنما قال الله عز وجل على كل جبل، دل على أنها جبال عديدة أحاط بها إبراهيم، فوزع تلك، قال فصرهن إليه، فصرهن إليك كن صار يصير لها معنيان يشترك فيها معنيان. المعنى الأولى أملهن إليك، قرب هذه الأطيار إليك، هذه الطيور إليك لتعرف حقيقتها أنها كاملة الخلقة ليست ناقصة. ثم اجعل على كل جبل من هذه الأربع جزءا، بمعنى قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ومن قال صرهن إليك بمعنى قطعهن، قال قطعهن واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، بعد ما تحط الأجزاء على الجبال ارجع إلى مكانك ثم ناديهن بإذن الله، أيتها الطيور بإذن الله هلمي أو أقدمي أو تعالي. فأقبلت الطيور تسعى، قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، ما قال يأتينا يطرنا حتى لا يكون في قلبه شك أن الذي طاروا غير هؤلاء. لما تقبل تسعى دل على أن فيها الشدة والحياة الكاملة التي أودعها الله. فلما رأى بذلك رأى الدماء تتناثر فيرجع كل دم إلى موضعه، والريش يتطاير يرجع كل ريش إلى مكانه، والعظم ينفصل فيذهب كل عظم إلى مكانه، دل على قدرة الله العجيبة. يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. العزيز إما بمعنى الغالب الذي لا يغلب، وهي من عز يعز، أو بمعنى الممتنع لم تطلب منه شهرا القوة لا يستجيب لك، من أراد إذلاله لا يستذل، ومن أراد إخضاعه لا يخضع، ومن أراد قهره على شيء لا ينقبل ذلك، فهذه من عز يعز. أو يكون بمعنى القاهر، القهر والقوة والغلبة، فهي من عز يعز، وكلا هذه المعاني تليق به سبحانه وتعالى، فهو العزيز الذي لا يقهر ولا يغالب وممتنع عن كل أحد، فهو سبحانه العزيز الذي لا يستطيع أحد أن يتصرف إلا بإذنه، ولا يحكم إلا بإرادته، ولا يطمع في شيء إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والحكيم الذي إذا قضى شيئا وأمر بشيء إنما يكون عن حكمة ما يكون عن عبث. فختم هذه الآية بشمول القدرة والقهر فوق عباده وعزته سبحانه وتعالى، مع ذلك ففيه الحكمة، لا يضع الأمور ولا يتعسر، إنما يضع الأمور في مواضعها. أعلم أن الله عزيز حكيم. اقرأ ما بعده، اقرأ هذا ما قاله ابن جرير. لم يكن شاكا في إحياء الله قط، عقد الجمهور يقول لما أراد المعاينة. نعم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص بن عباس اجتمعا فسأل أحدهم الآخر أي آية أرجى في كتاب الله عندك، فقال عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو أرجى آية عندي قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال ابن عباس أما أرجى آية عندي قوله سبحانه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فتلا هذه الآية. كيف وجه الاستدلال أن إبراهيم يجعل سؤال إبراهيم ربه كيف تحيي الموتى أرجى آية، يعني أرجى أكثر رجاء لابن آدم المسلم في هذه الآية مما يفتح عليه أبواب رحمة الله. فقال أرجى آية عندي هي سؤال إبراهيم ربه كيف تحيي الموتى، تلا هذه الآية. وجه الاستدلال من ابن عباس رضي الله عنه يقول أرجى آية أن نبي الله مع أنه أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله سبحانه وتعالى مع ذلك حصل عنده شك واضطراب فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى ولم يعاقبه الله عز وجل فيقول ما يختلج في قلوب الناس ويضطرب فإن الله رحمته واسعة. هذا وجه المعنى. عرفنا هذا؟ ابن جرير له قول في هذا المعنى. إيش يقول؟ ما الذي قال؟ إن ابن عباس قال دخل في قلب إبراهيم بعض ما يدخل في قلوب الناس إيه؟ فقال ربي عطاء بن أبي رباح أخذ عن ابن عباس لعله سمع منه هذا الخبر. ثم ظاهر كتاب الله قوله أولم تؤمن وقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. إيش معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ معناه أن إبراهيم طلب المعاينة ليطمئن فنحن أولى بذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. ثم رجح الطبري يقول الطبري شيخ المفسرين ذهب إلى هذا المذهب ما روي عن ابن عباس وما قاله أعطاه ابن أبي رباح وظاهر الحديث. نعم سببها إنه مر إبراهيم على بحر على البحر فرأى حوتا ضخما وإذا السباع تنوشه سباع مختلفة. يقول طب هذا كيف إذا أراد الله أحياه وكيف يحييه؟ الله أعلم بهذه القصة. ما قال يحييها، قال كيف يحييها. فسؤال عن الكيفية. يقال أن سبب سؤال إبراهيم لما جاء هذا جاءه الشيطان، قال هل يحيي الله الموتى بعد ما تتوزع هذه البطون؟ فسأل إبراهيم عليه السلام ربه، الله أعلم بذلك. لكن نعم اقرأ. نذكر عدة أسباب في سؤال إبراهيم، السبب هذا والسبب هذا والسبب هذا. قال عبد الحق يعني ما ذهب إليه الطبري أنا لا أقبله، هذا قول ابن عطية. نعم فما قاله أنه شك إبراهيم هذا يتأول بمعنى غير الشك. أرجى آية ليس بمعنى ما ذهبتم إليه أيها الناس أن الإنسان يشك ويسأل الله عز وجل ذلك، ليس المعنى ما تذهبون إليه، لكن معناه الذي أقوله لكم. ما الذي قاله لنا ابن عطية؟ قال هي الإدلال على الله. الإدلال الولد إذا كان يحبه أبوه يسأله سؤالات محرجة من شؤون الدنيا فيتقبلها منه. لو جاء واحد آخر سأله السؤال ده فغضب عليه الأب فيتحمل من هذا الولد هذا السؤال لا يتحمله من غيره، فيقال فلان مدل على أبيه، يدل عليه بمعنى أن له منزلة، هذه المنزلة تقتضي أنه يطلب منه بعض الطلب لا يجرؤ عليه غيره. هذا معنى الإدلال. واضح هذا؟ ويقول اقرأ. معناها من حيث المعاينة رضي الله عنه، من عطية عجيب في بعض التحقيقات مناسب جدا. قال بقول عطاء رضي الله عنه إنما أراد المعاينة، ما أراد لأنه الشك ما يأتي لعوام من الناس الذي دخل الإيمان في قلوبهم، ما يجي، ما يعتري، يضرب بالسيوف ويعذب ويسكت، قول الله أحد إن الله أحد، ما يرضى. فما بال نبي من الأنبياء بلغ مرتبة من النبوة وشاهدا من قدرة الله وإعجازه، دخل النار وخرج منها لم تحرقه واصطفاه الله، ويأتي مكة في يوم ويرجع الشام في أقل من يوم، يركب البراق ويشاهد ما يشاهد، تقول أنه يشك، بمعنى أنه هل يكون هذا؟ لأنه الشك منزلة بين اليقين وعدم اليقين، تردد يستوي فيه الطرفان، ما أدري الإنسان، هذا ما يكون، لا يتصورها الإنسان من أبسط الناس إيمانا، ولما تراها من نبي يستحيل هذا في العقل. واضح هذا؟ ولله رقم يوم جولوا أو يوم جولوا دعاة المسلمين ذهبوا إليه وقام سألهم من يدخل في الدين، هذا النبي الذي جاءكم جديد من يدخل في دينه، أغنياء الناس أو ضعفاءهم؟ قال ضعفاءهم، ما يدخلون. قال إذا دخلوا فيها ليخرجون؟ قال لا ما يخرجون. قالوا كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما يخرج، ها؟ ما يستني شبكة. لكن إنسان كثير من الناس يجي الوساوس يبغضها، ما يحبها، يتبغض منها ويتضجر منها ويتضايق منها، يقول أعوذ بالله من الشيطان، لما فيه من الإيمان، يعلم أن هذا لا يليق بالله عز وجل. فلما يوم نافه عن إبراهيم في هذه، ده صحيح جدا، إنما قال نحن حق بالشك منه، علم صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم ما شك الشك المعروف عند الناس، هو المنزلة بين اليقين وعدم اليقين والتردد، هذا لا، إنما أراد المعاينة. وإذا لما قال رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، ما قال نحن حق احتياجا إلى ركن شديد من لوط، لا، ما قبل قول لوط. أنا قال أما لوط فإنه كان يأوي، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. جاءه الأضياف يوم سمع قوم لوط أن عنده أضياف جوله، أتوه يهرعون إليه مسرعين، ردهم، تكلم معهم، قال لو أن لي بكم قوة، لو عندي قوة كان رديتكم الآن كذا، أو آوي إلى ركن شديد. فقال رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، لكن في قول إبراهيم قال نحن أحق بالشك منه، شك، لكن نحن أحق بالشك، تواضعه صلى الله عليه وسلم، إيش أراد بالشك؟ ما يشك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من ذلك أنه أراد بالشك المعاينة. إيش معنى المعاينة؟ أن يشاهد كيفية إحياء الموتى عيانا لا خبرا، أراد المشاهدة. هذه المنزلة التي بين المعاينة وبين الخبر وهو السماع، هذه الدرجة أطلق عليها شك. أي أقرأ الآية التي تليها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. المثل والمثل بمعنى واحد، وجمعها أمثال، والأمثال وضربها أقيسة، قياسات، يعني في ممثل وممثل به، مشبه ومشبه به، ومقيس ومقيس عليه. والغرض من هذه الأمثال تقريب المعنى وتصويره للسامع والقارئ ليتبين ويظهر له الحكم أقوى مما كان خبرا. قد يكون له أغراض أخرى، هذه أظهر أغراض كتاب الله عز وجل في ضرب الأمثال، تبيينها وإيضاحها لتكون واضحة، ولا حكم وراء ذلك. يتبين لنا وذكرنا منه شيئا مما سلف عند قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا المثل ضربه الله عز وجل لبيان ما سبق في الآيات التي مرت في الحزب الذي قبل الحزب الذي نحن فيه، عند قوله تعالى: لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه الأضعاف الكثيرة كم هي؟ جاء بيانها في هذه الآية. ثم جاءت الآية التي بعد قوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فأنتم أيها المنفقون والمتصدقون اعلموا ما تنفقونه لوجه الله وفي سبيل الله فإن الله عز وجل يضاعفه لكم أضعافا كثيرة. كيفية هذه الأضعاف كيف تكون؟ هل هناك من مثال؟ فذكر الله لها هذا المثال الذي سماه مثلا. الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في هذا الوجه، وأغلب ما يطلق في سبيل الله بمعنى الجهاد، سبيل الله أعم من أن يكون الجهاد، والجهاد خاصة من خواص سبيل الله. الله عز وجل نوه هؤلاء الذين ينفقون أموالهم على هذا الوجه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الكاف حرف تشبيه، مثل هؤلاء كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، التشبيه في ظاهره من نظر إليه بادي الرأي بادي الأمر والنظر ما يتسق معه، لأن المشبه هنا الممثل هم الذين أنفقوا. ثم قال كمثل حبة، فيقال فيه تقدير، ويقال والتقدير أن يقال مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنان، أو يقال الكلام لا يحتاج إلى تقدير على ظاهره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل بادر حب في أرض طيبة فأنبتت تلك الحبة سبع سنابل. إذن عندنا في الممثل شيء مغفل لم يذكر، وفي الممثل به شيء مغفل لم يذكر، وهذا المغفل من هذا الوجه وهذا المغفل من هذا الوجه جهة الكلام والقرائن تدل عليه، وذكره واستدعاء ذكره لا يفيد شيئا، بل من البلاغة الإيجاز. فقال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون أموالهم، لأن هنا المراد تشجيعه والغرض من ذكره هؤلاء المنفقين، الأشخاص هم الذين هم الذين جاء بصددهم هذه الآية الكريمة ليبين لهم أن ما قدموه لا يضيع، بل إن الله يدخره وينميه لهم. هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أي كمثل بادر حبة، فرفع فاعل البدر، لأنه ليس الغرض في ذكره، لا يهمنا من هذا البدر، لكن يهمنا تلك الحبة التي ظهرت. الله عز وجل مثل نتاج هؤلاء الذين قدموه في سبيل الله، بمثل الحبة حين توضع في أرض مباركة فيعتني الله بها ببركته ومشيئته فتنمو فتخرج الحبة عودا قصبا أخضر، ثم يظهر على رأسه سبع سنابل، سبعة رؤوس من سنابل الحب، في كل سنبلة فيها 100 حبة. يشاهد الإنسان بعينه ولا ما يشاهد الإنسان بعينه؟ فبين الله عز وجل قال هناك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، في نوع من استخفاف ونوع من دفع همم وتشجيع، أن الله يطلب القرض وهو المقرض وهو الغني سبحانه وتعالى، هذا من باب الاستعطاف ومن باب الحث والتحريض. فإذا علمت أن الله الغني الكامل الغنى وأنت الفقير يستقرضك، فتعلم أن ما أودعته عند الله لا يضيع. ثم إن الله عز وجل وعد أن من أقرض هذا المال لا أنه محفوظ له فقط، بل أنه ينميه ويزيده. لابد أن يصل الإنسان مع هذا اليقين في قلبه، لابد أن يصل الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يعلم أن هذا حق وكلام الله صدق لا يضيع ولا يفوت. إذا علم ذلك استقر، أعطى وقدم طيبة النفس شجاع النفس، وسيأتي معناه عند قوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يقول الله عز وجل: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة أنبتت سبع سنابل. السنبلة إما أن تكون النون صحيحة ليست مزيدة، فيقال سنبل الحب، أي ظهر فيه البذر والفصوص، أو تكون النون زائدة فهي من سبل وأسبل بمعنى أصبغ وأكثر، وعلى كلا التصريفين. فكلمة سنابل مبناها فعائل، ما نقول وزنها لأنها قد لا تكون وزنها فعائل، مبناها فعائل، وفعائل من جموع الكثرة، جمع التكسير هنا من جموع الكثرة. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في رؤيا الملك حين قص على يوسف: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال سنبلات ما قال سنابل، لأن السنبلات هناك هو رآها سبع سنين وسبع سنبلات، والرؤيا تؤدى على وجهها كما رآها. أو أن السنبلات جمع قلة، لأن الرؤيا وتفسير وتأويلها قحط ومجاعة في سنين معدودة، فكان الجمع قلة يقتضي، وهنا فيه التكثير والمضافة والمضاعفة. وأي الجموع أولى، جمع القلة ولا جمع الكثرة؟ جمع الكثرة. ولو قال السنبلات كيف عرفناها أنها جمع قلة؟ قال: ما كان آخره ألف وتاء من غير معهود غالبا يكون جمع قلة، غالبا ما يكون جمع قلة. يقول الفاضلات المكثرات الصحيحات، يعني به الجمع الغنى. وأتى بجمع الكثرة هنا لبيان أن مضاعفة هذه الصدقة كثيرة، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. لها معنيان: إما والله يضاعف الحبة من حبة واحدة إلى سبع إلى 700، لكن ليس كل أحد، إنما يقتضي، إنما المضاعفة تختلف باختلاف الأحوال، هذا معنى. أو المعنى وهو أصوب القولين: والله يضاعف لمن يشاء، يكثر مضاعفة الحسنات فتتجاوز 700، ولا يحصي تلك المضاعفة إلا الله عز وجل. هذا أولى الأقوال، أولى القولين بالصواب، وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا تصدق إن الله عز وجل ينميها له وتكون أضعافا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أكثر من 700 ضعف، والله يضاعفها يزيد أضعافا أضعافا تتجاوز 700، لكن لمن يشاء، لمن يشاء اعتباطا هكذا ولا بحكمة؟ من الله من أوصافه الحكيم سبحانه وتعالى، إذا قال يعز من يشاء ويذل من يشاء على وجه الحكمة، إذا قال منع وأعطى من شاء على وجه الحكمة، إذا قال أحيا وأمات من شاء فهو على وجه الحكمة، فقال والله يضاعف لمن يشاء، لأن بعض الناس يعطي الصدقة على وجه وقلبه منكسر وخاطره عند الله عز وجل أن الله يتقبل منه وهذا المال طيب وتقرب به إلى الفقير، وتقرب به إلى الفقير، يود أن الفقير يقبل.